بدأها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأمر عظيم، ألا وهو سؤال الله جل وعلا العافية، والعافية هي تأمين الله لعبده من كل نقمة ومحنة وتصريف السوء عنه ووقايته من البلايا والأمراض والأسقام وحفظه من الشرور والآثام. العافية لا يعدها شيء أو لا يعدلها شيء. جاء العباس بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما روى الإمام الترمذي في سننه بسند صحيح، قال: قلت يا رسول الله علمني شيئا أسأله الله. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: سل الله العافية. قال العباس: فمكثت أياما ثم جئت فقلت يا رسول الله علمني شيئا أسأله الله، أي تعلم الأمر الأول فعمل به فأراد المزيد من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقلت يا رسول الله علمني شيئا أسأله الله، فقال لي: أي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا عباس، يا عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، سل الله العافية في الدنيا والآخرة، سل الله جل وعلا العافية في الدنيا والآخرة، أن يعافيك الله تبارك وتعالى، أي أن يحفظك الله عز وجل من هذه الأمور كلها في دنياك وفي آخرتك، أن تحفظ من أنواع الآلام والأسقام في الدنيا ومن أنواع الآثام والمعاصي فيها، أن يحفظك الله جل وعلا عن كل سبب من أسبابها أو عن كل طريق يؤدي إليها، وأن يحفظك الله جل وعلا في الآخرة من عقابه وعذابه، إذ العافية في الآخرة متعلقة بسخط الله جل وعلا وبعذابه وعقوبته. ثم قال بعد ذلك: اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. والعفو هو محو الذنوب والسيئات، وهو صفة من صفات الله جل وعلا، عفو على عباده أن يمحو سيئاتهم ويتجاوز عن ذنوبهم وعن معاصيهم. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما رواه الإمام أحمد والترمذي بسند صحيح من حديث أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه: سلوا الله العفو والعافية، فإن أحدا لم يعطى بعد اليقين خيرا من العافية. سلوا الله جل وعلا العفو والعافية في بيان أهمية هذا الدعاء وفي بيان فضل هذه النعمة، إذ العافية نعمة من نعم الله جل وعلا على عباده، هي من أعظم النعم وأجلها. ولهذا كان نبينا عليه الصلاة والسلام يتعوذ من ربه جل وعلا من تحولها، فإنه كان من دعائه: اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك هي والله من أعظم نعم الله جل وعلا على العباد التي يجب أن يقابلوها بشكر الله جل وعلا عليها. عفو الله جل وعلا وعافيته على عبده في دينه أن يجنبه مواطن الزلل والضلال، أن يجنبه المذاهب المنحرفة والعقائد الباطلة، أن يوفق إلى صاحب سنة يتعلم على يديه، أن يوفق إلى جماعة الخير التي اجتمعت على العقيدة السليمة والسلوك المستقيم. من توفيق الله جل وعلا لعبده أن يعافيه في دينه بهذه الصورة. والمعافاة في الدين عباد الله هي من أعظم المطالب التي ينبغي على العباد أن يجتهدوا في تحصيلها بالاجتهاد في أسبابها، وهذا يتطلب علما وفقها وعملا وهديا واتباعا. أن نتعلم كيف نعصم أنفسنا، كيف نعصم ديننا من موارد الضلال والانحراف والزيغ، وما أكثر هذه الموارد خاصة في زمننا هذا. نهينا عن مجالسة المبتدعة وسماع مقالاتهم وقراءة كتبهم، لا لشيء إلا لأجل المعافاة في الدين. ثم قال عليه الصلاة والسلام: في ديني ودنياي والعفو والمعافاة في الدنيا أن يعصمك الله جل وعلا، وأن يحفظك، وأن يبعد عنك جميع مضارها وبلاياها. وما أكثرها ما تعلق بالأبدان أو ما تعلق بكل ما يخص الإنسان. ثم سأل ربه جل وعلا العفو والعافية في أهله وماله، وهذا مما يخصه. والعبد مطالب بأن يجتهد على أهله وأن يجتهد في ماله، أن يجتهد على أهله بأمره ونهيهم، بأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر. قال الله جل وعلا: قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. والعفو والمعافاة في الأهل بأن يقيهم العبد هذه المضار كلها، كما أنه يجتهد لأجل توفير الغذاء والأمن لهم هو كذلك مطالب قبل هذا بأن يحسن عبادتهم ويصحح عقيدتهم، لأنه من أهم المطالب وأعظمها. يظهر هذا ويتجلى في نصوص كثيرة، بل إنه يتجلى في أصل مبدأ الأسرة حين تكوينها. أمر النبي عليه الصلاة والسلام بحسن الاختيار في هذا الباب، فأمر الرجال بالظفر بذات الدين، فاظفر بذات الدين تربت يداك، وأمر أولياء النساء بأن لا يقبلوا إلا من كان على دين وخلق. إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. وهذا الذي يحفظ للعباد عافيتهم في أهلهم. والعفو والمعافاة في المال بأن تجتهد في أسباب حفظه، أن تجتهد في أسباب حفظه أولا بما لا يكون سببا لرفع البركة عنه، بخلطه بشيء من الحرام، بنوع من المعاملات المحرمة، وما أكثرها في زمننا هذا، وما أكثر الذين لا يتورعون في هذا الباب، يقدمون على كل معصية وذنب فيه، بل يقدمون على كل كبيرة من الكبائر، حتى الربا عياذا بالله جل وعلا، ولا يتورعون ولا يخافون ولا يجتهدون في أسباب العفو والعافية في مالهم. تجد الواحد منا ربما يجتهد ويحرص ويحافظ على ماله من أن يسرق أو يعتدى عليه، ولكنه لا يجتهد فيما هو أولى وأعظم، بأن ترفع البركة من ماله بسبب الوقوع في المحرمات في أنواع المعاملات. نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. ثم قال: اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، من دعاء نبينا عليه الصلاة والسلام الذي كان يواظب عليه ولا يتركه، أن يدعو ربه جل وعلا بالستر، وهو مطلب من المطالب العظيمة كذلك. والستر نوعان: ستر عن المعاصي والذنوب والآثام، يدعو الله جل وعلا أن يستره فيها فلا يتعدى حدا من حدود الله تبارك وتعالى، ولا يتجرأ على اقتراف ذنب من الذنوب في ذلك، لأن ستر الله جل وعلا لعبده في الدنيا والآخرة يكون بمجانبة معصيته أو معاصيه جل في علاه. ثم ستر آخر متعلق بستر العورات الظاهرة التي أمرنا الله عز وجل بسترها رجالا ونساء: عورة الرجل من صرته إلى ركبته، وعورة المرأة جميع بدنها إلا وجهها ويديها. هذه هي العورة التي أوجب الله جل وعلا على المسلمين جميعا بسترها، وكشفها معصية من المعاصي، والتفنن في كشفها والفتنة في ذلك لا شك ولا ريب أنها من أعظم المعاصي التي يبارز بها الخلق ربهم تبارك وتعالى. إن الستر عباد الله جل وعلا أمر به ربنا تبارك وتعالى، هو دليل الحياء، والحياء صفة من صفات الله، وصفة من أخص صفات رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومن صفات المؤمنين الصادقين، بل إن الحياء هو خلق الإسلام، كما صح هذا عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أن لكل أمة خلقا، وخلق الإسلام الحياء. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله حي ستير يحب الحياء والستر، فإذا اغتسل أحدكم فليستتر، يستتر إذا كان بمفرده، خاليا بنفسه حياء من ربه تبارك وتعالى، يستر نفسه في بيته أو يستر نفسه بما يستر به عورته كما أمر بذلك رب العزة والجلال، وكما أمر بذلك نبينا عليه الصلاة والسلام، وأخص الناس بالستر النساء لما ورد في ذلك من النصوص، ولما في كشف النساء من العورات من الفتن العظيمة التي تكون سببا لفساد المجتمعات. أمر الله عز وجل نساء المؤمنين أن يتسترن، وجعل سترهن على نوعين: ستر البيوت وستر الثياب. قال الله جل وعلا جمعا للمعنيين أو النوعين: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. قرار المرأة في بيتها أعظم ستر لها وأعظم صيانة لعرضها. الأصل في المرأة المؤمنة أن تكون قارة البيت، لا أن تكون خراجة ولاجة تزاحم الرجال في كل الأمكنة عياذا بالله جل وعلا. وإن هذا الأمر لهو من أشنع وأقبح قبائح هذا الزمان، وإن كان البعض منا يريد أن يجعل له صورة إسلامية شرعية، إلا أن الإسلام بريء من هذا كله. الإسلام الذي جاء بالعفة والطهر وجاء بالفصل بين النساء والرجال حفاظا على المجتمعات وصيانة للأعراض. مجتمع المسلمين مجتمع النقاء والصفاء والطهر، ليس مجتمعا بهيميا يخوض الناس فيه كما تخوض البهائم عياذا بالله جل وعلا. فالمرأة سترها مطلوب وآكد، وسترها جعل الله جل وعلا له هذين النوعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله جل وعلا في بيان هذا الأمر: فبيت الرجل يستر بدنه كما تستره ثيابه، وقد ذكر سبحانه غض البصر وحفظ الفرج بعد آية الاستئذان، وذلك أن البيوت سترة كالثياب التي على البدن كما جمع بين اللباسين في قوله جل وعلا: والله جعل لكم مما خلق ظلالا، وجعل لكم من الجبال أكنانا، وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم. فكل منهما قال عليه رحمة الله وقاية من الأذى الذي يكون سموما مؤذيا كالحر والشمس والبرد. فالأول لأجل هذا، والثاني إنما بهذه الثياب التي هذا أحد فوائدها، إلا أن أعظمه وأولاه هو حفظ الحياء، هو حفظ الحياء وحفظ الدين الذي بهما قوام المجتمعات، وبذهابهما فساد لهما عياذا بالله جل وعلا. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. الروعات جمع روعة، والروعة هي الخوف والحزن. والنبي صلى الله عليه وسلم يسأل ربه جل وعلا الأمن، وقد مر معنا في الجمعة الماضية بيان قيمة هذه النعمة العظيمة نعمة الأمن التي امتن الله جل وعلا بها على عباده في خير بقعة من بقاع أرضه، الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. ثم قال عليه الصلاة والسلام: اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعزتك من أن أغتال من تحتي. وهذا جامع لحفظ الله جل وعلا لعبده من كل سوء يحدق به. هذا فيه تصوير بديع لما قد يصيب الإنسان، وفيه تحذير لما قد يبتلى به من قبل عدوه الشيطان الذي أخذ على الله جل وعلا وعدا. قال الله جل وعلا: ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. والمقصود بالحفظ من حفظ وساوسه وشره ومكره بأوليائه من المؤمنين. فهذا يستوجب على المؤمن أن يكون مديما مراقبا لله جل وعلا أولا، خائفا مترقبا من عدوه، يحذر شره وتأثيره عليه. فإذا فعل هذا كان في حصن حصين. ثم إنه عليه الصلاة والسلام خص ما يبتلى به العبد من تحته، فقال: وأعوذ بعزتك من أن أغتال من تحتي. وفي هذا إشارة للعقوبات العامة التي يسلطها الله جل وعلا على العباد من أنواع الخص والزلازل التي هي من سخطه بسبب سوء أعمال عباده، فإنهم يؤتون من تحت أقدامهم. فلا شك أن في هذا بلاء عظيم، وجب على المؤمنين أن يجتنبوا أسبابه، أن يجتنبوا التعرض لسخط ربهم وعقوبتهم في الدنيا قبل الآخرة. هذه الدعوات المباركات علمنا إياها نبينا عليه الصلاة والسلام وواظب عليها، كان لا يتركها أبدا، لا في صباح ولا في مساء. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعزتك أن أغتال من تحتي. عليكم بسنة نبيكم عليه الصلاة والسلام، فاحفظوا عنه هذا الدعاء وواظبوا عليه كما واظب عليه، واستلهموا من هذه الألفاظ هذه المعاني العظيمة لتجتهدوا في أسباب الحفظ وأسباب العفو والعافية، لتنالوا مرضاته في الدنيا والآخرة. نسأله تبارك وتعالى أن يحفظنا بالإسلام قائمين، وأن يحفظنا بالإسلام قاعدين، ونعوذ به جل وعلا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يحفظ أبناءنا وبناتنا ونساءنا من كل سوء، وأن يبعد عنهم شر الأشرار وكيد الفجار، إنه سميع مجيب الدعاء. أقول قولي هذا